الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم في تبيان حقيقة هذا الدين العظيم، حقيقة الإسلام. لكننا ابتلينا في هذه الأزمنة والعياذ بالله بأناس يدعون بأنهم على نهج السلف الصالح، فيقولون بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، ويقولون بأنه يزيد وينقص، ويقولون بالاستثناء، ويقولون بأنه يتبعض. لكن رغم كل هذه المقولات إلا أنهم ينتهجون منهج الجهمية والمرجئة في أسلمة من كفره الله سبحانه وتعالى بدعوى ماذا؟ بدعوى أنه من أهل لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله. هؤلاء هم أشد خطرا من المرجئة وأشد خطرا من الجهمية، وذلك لأنهم يلبسون لباس الإسلام وأهل السنة والجماعة. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنبين عوار هؤلاء، وسنبين حججهم الواهية في المذهب الذي انتهجوه فوافقوا فيه المرجئة. بينا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، وأن القول قولان والعمل عملان. ولكن حتى نزيد من الحجة على هؤلاء، لابد ها هنا أن أعيد عليك رعاك الله هذه المفاهيم التي هي في غاية الأهمية، إذ أننا في درسنا السابق لما ذكرنا مراتب الإيمان قلنا بأن مرتبة أصل الإيمان هي التي ضدها الكفر، لذلك فالأعمال داخلة في أصل الإيمان، ولكن أيضا هنالك من الأعمال التي تدخل في الإيمان الواجب. سوء الفهم والخلط والتخبط عند أدعياء السلفية أدى إلى عدم فهمهم لهذه الأمور، والتي سنوضحها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. إذن بعد أن بينا مراتب الإيمان، اليوم سنتكلم عن أركان الإيمان وفق الصورة التي ذكرتها، إذ أننا بينا مراتب الإيمان وحقيقة الإيمان في سلسلة طويلة تحت عنوان حقيقة الإيمان. لكن الآن سأتكلم عن هذه الأمور، أي عن أركان الإيمان، وفق الصورة التي ينبغي أن تكون حتى نرد على هؤلاء. فأتمنى منكم رعاكم الله التركيز الشديد، إذ أنك تعلم رعاك الله وحسب ما بينا سابقا بأن الإيمان عند السلف مركب من ثلاثة عناصر، هذه العناصر مجتمعة متكاملة لا يجزئ أحدها دون الآخر، قول ومعتقد وعمل. طيب، الآن بالنسبة للمعتقد أو ما يعرف بالاعتقاد القلبي، الاعتقاد عند السلف رحمهم الله يتضمن ركنين، والركنين قلبيين. إذن الآن نتكلم عن الاعتقاد، عندنا ركنين. الآن ستفهم بدقة لماذا ضل هؤلاء الذين أصلا لا يكفرون إلا بالمعتقد، أصلا عندهم خلط وتخبط في المعتقد، إذ أن المعتقد عندهم لم يفهموا أنه عند السلف المعتقد قائم على ركنين: ركن قلبي الذي هو قول القلب، وركن قلبي الذي هو عمل القلب. فالركن الأول الذي هو قول القلب، أي المعرفة والعلم والتصديق، إذن هذا الركن الأول من الاعتقاد القلبي الذي هو قول القلب، هذا أيضا يسمى عند السلف الصالح وعند أهل العلم يعرف بأنه التوحيد العلمي أو الخبري أو الاعتقادي أو ما يعرف بتوحيد الربوبية، إذ أن المقصود فيه أي قول القلب هو التصديق الإذعاني الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا، أي بمعنى أنه لا بد أن يكون فيه تسليم، فهو تصديق لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الغيب أيضا، وأيضا هذا مستلزم ماذا؟ للانقياد. هذا قول القلب. أفضل من تكلم في هذه المسألة هو الإمام ابن القيم رحمه الله، إذ أنه يقول: ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. إذن من الذي يقول مجرد التصديق ومجرد المعرفة؟ هؤلاء أتباع جهم والمرجئة، هم من يقول بأنه مجرد المعرفة والعلم والتصديق. لكن السلف الصالح وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون بأنه ليس، أي قول القلب، ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. فالتصديق إنما يتم بأمرين، التصديق يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده، فلا بد في التصديق من الاستسلام والقبول والانقياد والصدق، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود والذين عرفوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكانوا مؤمنين ومصدقين. إذا قلتم بأن التصديق هو مجرد المعرفة، طيب اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن في مذهبكم الخبيث هؤلاء مؤمنين. لكن يكمل ابن القيم رحمه الله ويقول: إنما التصديق له لوازم لا يصح إلا بها. طيب ما هي اللوازم؟ الاستسلام والانقياد والعمل والقبول. هذا فيما يتعلق بالركن الأول من الاعتقاد القلبي، ألا وهو قول القلب. الآن إذن عرفنا ما هو قول القلب. قول القلب هو المعرفة والتصديق المستلزم لماذا؟ للإنقياد والعمل والاستسلام والقبول. طيب الركن الثاني، الركن الثاني هو الالتزام والإنقياد والتسليم، هذا هو عمل القلب، عمل القلب. ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة العبادات القلبية كلها من محبة وخشية ورهبة وتضرع وإخبات لله سبحانه وتعالى. طيب ما هو عمل القلب؟ عمل القلب، إذا قلنا قول القلب يعرف بماذا؟ بالتوحيد العلمي أو الخبري. أما عمل القلب فهو التوحيد العملي أو الطلبي أو الإرادي، أي أن تكون عندك إرادة، أن يكون عندك مقصد، أن يكون عندك نية، هذا يعرف بتوحيد الألوهية. إذا قول القلب توحيد ربوبية، عمل القلب توحيد ألوهية. طيب توحيد الألوهية ماذا يستوجب؟ يستوجب الالتزام والانقياد والتسليم والخضوع، ولوازم ذلك كله من عمل القلب. يعني كما أنه بحاجة إلى تسليم وانقياد وخضوع والتزام، أيضا بحاجة إلى أعمال القلوب. كالمحبة والتعظيم والتوكل والخشية والرجاء والإخبات. إذا سلف الأمة رحمهم الله متفقون على أن عمل القلب إنما هو تابع للركن الأول، تابع للركن الأول. إذا عمل القلب تابع للركن الأول الذي هو ماذا؟ ركن اعتقادي. انتبه الآن، ركز، هذه النقطة لم يفهمها أدعياء السلفية والمرجئة والجهمية والأشاعرة، لم يفهموا هذه النقطة، ألا وهي أن عمل القلب الذي ذكرناه الآن هذا أصلا تابع للاعتقاد. طيب هؤلاء لا يكفرون إلا بالاعتقاد، ومع ذلك جهلوا بأن الأعمال التي ذكرناها إنما هي تابعة أصلا للاعتقاد. إذن لا يكون العبد مؤمنا إلا بكليهما، أي بقول القلب وبعمل القلب، لأن مجرد التصديق بالله وبرسوله دون محبة ودون تعظيم ودون انقياد لهما ليس إيمانا باتفاق كل أئمة أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة. التصديق الذي لا يكون معه شيء مما ذكرنا من محبة وتعظيم وانقياد أصلا هذا ليس إيمانا، هذا كتصديق فرعون وكتصديق اليهود وكتصديق إبليس. إبليس ألم يقل ربي بما أغويتني؟ يعني بعد أن كفره الله ووعده بجهنم قال ربي بما أغويتني. إذن هو مقر ومعترف ومصدق بأن الرب هو الله. فإذا قلنا بأن التصديق مجرد المعرفة فإذن لم تحقق الركن الأول. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله علق على قصة وفد نجران، إذ أنه يقول في هذه القصة، يقول: ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين. إذن شهادة أهل الكتاب والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبأنه صادق، إذن من يتأمل شهادة أهل الكتاب وشهادة المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لكن لم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، إذن الذي يتأمل ماذا سيعلم؟ قال ابن القيم: علم بأن الإسلام أمر وراء ذلك، يعني ليس مجرد المعرفة، ليس مجرد التصديق، إنما الإسلام أمر وراء ذلك. فقال: وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار. إذن جهمية زمانك لا يقولون بأنه مجرد المعرفة كأتباع جهم، لكن يقولون معرفة وإقرار. الآن ابن القيم يقول: ليس فقط المعرفة وليس فقط المعرفة والإقرار، إنما هو الإقرار والإنقياد والتزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة دينه ظاهرا وباطنا. طيب باطنا هذه يفرح بها المرجئة، لكن يقول لك ظاهرا. طيب ظاهرا كيف تتأتى؟ ألا تتأتى بالأعمال؟ ألا تتأتى بما يظهر لك من الأعمال؟ هذا الركن الأول. طيب الركن الثاني إقرار باللسان. إذن قلنا الإيمان قولان وعملان، شرحنا قول القلب وعمل القلب، باقي عندنا قول اللسان وعمل الجوارح. طيب ماذا عن الإقرار باللسان؟ أما بالنسبة للإقرار باللسان فهو ما يظهر من اللسان كالشهادة لله بالتوحيد، إذ أن الأمة قاطبة أجمعت على أن من لم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة فهو كافر، لم يدخل الإسلام، وهذا لا خلاف فيه بيننا وبين أهل البدع والضلال. لكن هنالك خلاف؟ نعم هنالك خلاف، والآن ركز حتى تفهم. قول اللسان بدون قول القلب هذا عمل المنافقين، لقول الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن قولك باللسان لابد أن يقترن مع قول القلب، الذي هو ماذا قلنا منذ قليل؟ قول القلب ماذا؟ هو المعرفة والتصديق المتضمن الالتزام والانقياد. إذن حتى قول اللسان، قول اللسان لابد أن يترابط مع قول القلب، لأنه إن لم يترابط فهذا فعل المنافقين. قال تعالى فيهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن النطق باللسان والتلفظ بالشهادتين من غير معرفة معناها ولا يقين بها ولا عمل بمقتضاها من البراءة من الشرك وإخلاص العمل والقول، إذن هذا لا ينفع، هذا قول لا ينفع، إذ أنه لابد أن يكون مرتبطا مع قول القلب واللسان. طيب طالما مرتبط مع قول القلب، إذن هو مرتبط مع ماذا؟ مع عمل القلب، لأن الركن الأول لا يتباعد لا يتجزأ، قول قلب وعمل قلب كما بيّنت لك منذ لحظات. طيب قول اللسان مرتبط بماذا؟ بقول القلب، وقول القلب مرتبط مع عمل القلب، إذن قول اللسان مرتبط أيضا مع عمل القلب، وبالتالي فهو مرتبط بما يظهر، أي مرتبط بالجوارح، لأن التلفظ بالشهادتين ليس هو المقصود بذاته، يعني مش مقصود، يعني الله سبحانه وتعالى لما طلب منك التلفظ بالشهادتين هل طلب منك هذه الأحرف أن تخرج من لسانك؟ ليس هو هذا هو المطلوب، إنما التلفظ المطلوب والمقصود هو الإعلان عن مدلولها، أن تعلن عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الأحرف ما تنفعك. الآن صليبيين كثيرين من باب المسايرة والمجاملة، بل عادة في مصر كما شرحت لكم في درس سابق، هنالك عادة في مصر، الأقباط يرون المسلمين عندما يخرج الرجل من منزله يغلق الباب ويقول لزوجته لا إله إلا الله، تقول له محمد رسول الله، حتى الأقباط يقولونها. هل المطلوب منك هو اللفظ بهذه الأحرف، أم أن المطلوب منك هو الإقرار والإعلان، الإعلان عن مدلول هذه الكلمة العظيمة، توحيدا بالربوبي، توحيد الله بربوبيته بأسمائه وبصفاته، ومطلوب منك لوازم كل هذا، كل ما هو لازم للنبوة وللبعث وللقدر وكل هذه من غيبيات ومن أعمال، لابد أن تفعلها، لأن المطلوب من قولك لا إله إلا الله ليس الأحرف، وإن كانت مجرد الأحرف هذه لا تعتبر شهادة. مثال ذلك الكافر المكره، الكافر المكره مثلا في حرب جئت لتقتله فتلفظ بها، هل الله سبحانه وتعالى يقبل مجرد التلفظ؟ إذن الذي يترك لوازم التلفظ كافر ما أتى بالإسلام، وهؤلاء الحمقى يجعلون مجرد التلفظ مانع من موانع التكفير والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، ما قال من لم يقل الشهادتين، قال من لم يأتي بالشهادتين، لكن هؤلاء الحمقى حتى هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية يستخدمونه كدليل، وهو عليهم لا لهم، يعني من حماقتهم وجهلهم بدين الله وجهلهم بلغة العرب، يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، يعني من لم يأتي يعني من لم يتلفظ ويقول باللفظ، قال لم يأتي، ما قال من لم يقل، ما قال من لم يتلفظ، من لم يأتي أي من لم يتلفظ بلوازمها بمدلولاتها. إذ أن المطلوب من تلفظك بالشهادتين هو التصديق بمعانيها وإخلاص العبادة لله، التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإقرار، ولا بد أن يكون ظاهرا وباطن. هذا الإقرار يجب أن يكون ظاهر وباطن. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، هذا قول محمد بن عبد الوهاب؟ لا، هذا قول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تلفظ بما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله. إذن لا تتحقق بمجرد التلفظ، يجب أن يكون هنالك تلفظ ولوازم. من اللوازم الكفر بما يعبد من دون الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق وما أرسل الرسل إلا لهذه الغاية. ما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون. طيب، تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بالكفر بمن هو دون الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من قول اللسان مع العلم والمعرفة والتصديق بالحق الذي ينطق به، ثم الخضوع والانقياد والاستسلام لهذا الحق ومحبته والالتزام له وتعظيمه والعمل بلوازمه. لذلك أخي في الله، عليك أن تعلم أن الدين الذي بعث به جميع الرسل وأنزلت من أجله كل الكتب ورضيه الله سبحانه وتعالى، هذا الدين الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا يجب أن يكون أحسن دين، يجب أن يكون بالتزام وباتباع، أي بالقلب وباللسان وبالعمل. بالقلب وباللسان وبالعمل. طيب، العمل ما هو المقصود؟ أي عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فهذه أربعة أشياء تجمع أمور دين الإسلام كلها. الأولى هي قول القلب، وهو تصديقه ويقينه. والثاني هو قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين والتلفظ بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإقرار بلوازمها. وأما الثالث فهو عمل القلب، ألا وهو الإرادة والنية والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك التوكل عليه وخشيته. وأما الرابع فهو عمل اللسان والجوارح. عمل اللسان يعني الأمور التي لا يمكن أن نؤديها إلا باللسان، مثال التسبيح، الذكر، التحميد، هذه أعمال لا تؤدى إلا باللسان. إذن هذا عمل اللسان: تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، دعاء، استغفار. وأيضا عمل الجوارح، أيضا عمل الجوارح هي الأعمال التي تؤدى ولا يمكن تأديتها إلا بالجوارح، مثل الركوع والقيام والسجود والطواف، يعني كل هذه بحاجة إلى جوارح، وكذلك الحج. لذلك ابن مند رحمه الله يقول في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه مسلم: ألا وهو: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن ابن مند يقول بأن هذا الحديث والذي هو أصلا أوضح الأدلة على الإيمان وعلى أركان الإيمان المتطلبة: اللسان والقلب والأعمال. فماذا يقول؟ يقول: فالإيمان حقيقة مركبة من معرفة، الآن من ماذا يتركب الإيمان؟ أولا من معرفة ما جاء به الرسول علما، إذن هذا أولا. ثانيا والتصديق به بالعقيدة، والإقرار به بالنطق، والإنقياد له محبة وخضوعا، والإنقياد له محبة وخضوعا. ثالثا والعمل به باطنا وظاهرا، أي أعمال الباطن هي أعمال القلوب، وأعمال الظاهر هي أعمال الجوارح. ثم أكمل وقال: وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. هذا ما جاء عن ابن مندة رحمه الله. إذن هذا هو قول السلف يا أدعياء السلفية، هذا قول السلف، لكنكم لم تفهموا هذه النقاط. طيب نسألكم، هل من السلف، هل من السلف من قال بأن تارك الأعمال، أي أعني ها هنا أعمال الجوارح وأعني أجناس الأعمال، هل من السلف من قال بأنه مسلم؟ ألم ننقل لكم مئات الأقوال للسلف الصالح رحمهم الله في درسنا السابق وفي دروس حقيقة الإيمان، أن السلف رحمهم الله كفروا تارك الأعمال بالكلية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي في الله، ملخص ما ذكرناه حتى هذه اللحظة بأن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. إذ أن قول القلب معرفته وعلمه بالله وبما جاء عن الله، هذا قول القلب فقط، هذا لا، وقول القلب أيضا يرادف توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات. إذن إن قول القلب ليس مجرد التصديق والعلم والمعرفة، فمن قال بأنه مجرد التصديق والعلم والمعرفة ما قال بذلك إلا الجهمية، إذ أنه لا بد له، لا بد له من لوازمه، لأن تحقيق تصديق القلب الجازم ينتج عنه الإذعان والإنقياد والمحبة والتعظيم والخوف، هذا فيما يتعلق بقول القلب. أما عمل القلب فهو المحبة والخوف والرجاء والتعظيم والإنقياد والقبول، وكل هذا مترافق متلازم مع الصدق والإخلاص. إذن هذا من أين ينتج؟ أصلا هو ناتج عن التصديق الإذعاني الذي هو قول القلب. إذن عمل القلب ناتج عن قول القلب. لذلك فإذا كان عندك إرادة في القلب وكان هنالك قدرة ولا يوجد مانع، لابد من الإتيان. لذلك دائما نقول التوحيد والشرك، التوحيد والشرك، إتيان وترك، إتيان بالجملة والمفردات وترك بالجملة والمفردات. إذن من لوازم إرادة القلب هو ماذا؟ هو الاتباع. من الذي قال ذلك؟ الذي قال ذلك هو رب العزة. ألم يقل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن لوازم المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة تقتضي الاتباع، والاتباع يقتضي الانقياد بالعمل. إذن إذا تخلف العمل بدون مانع ومن غير عجز، زال بذلك، زالت الإرادة، وبزوال الإرادة يستلزم ذلك زوال انقياد القلب. وإذا زال انقياد القلب وإذعان القلب زال التصديق. إذن لذلك السلف يقولون بأن العمل والاعتقاد مترابطان متلازمان لا ينفكان، تحت عنوان أجمع عليه السلف، ألا وهو التلازم ما بين الظاهر والباطن. لكن مرجئة زمانكم، المرجئة بشكل عام ولكن مرجئة هذا الزمان بالتحديد، أنكروا التلازم. إذ أنهم يقولون لا يوجد مانع، لا يوجد مانع من أنه إذا كان رجل يترفض بالشهادة لا يوجد مانع أن يكون عنده إيمان في قلبه حتى وإن لم يعمل، فيثبتون له الجنة ويوجبونها له. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تترك الشطر الثاني إلا بحقها، إلا بحقها، هذا تتركه. أما من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة. شوف الغباء، شوف. ناهيك أيضا عن أنني بيّنت في درسنا السابق بأن هؤلاء الأغبياء أصلا لم يفقهوا حقيقة الكفر، ولكن المقام الآن ليس في تبيان حقيقة الكفر، لأنني سأفرد بإذن الله تعالى سلسلة كاملة عن حقيقة الكفر. لكن أين جاء عند هؤلاء اللغط؟ جاء عند هؤلاء اللغط بأنهم ما علموا أصلا مع تعاريف الكفر، وما علموا بأن الكفر لا يكون فقط بالتكذيب والجحود والاستحلال. هؤلاء عندهم الكفر تكذيب جحود استحلال فقط. هؤلاء أيضا لم يعرفوا معنى الردة ولا حقيقة الردة. فالردة لغة وشرعا هي الرجوع عن الإسلام، هي كفر المسلم إما بقول أو بعمل يقتضي أن تكفر فاعله، وقد يكون ذلك استهزاء أو عنادا أو اعتقادا أو عملا، وربما يكون شكا أو فعلا. إذن الردة عن الإسلام هي ماذا؟ هي الرجوع عن الإسلام إما باعتقاد أو بفعل أو بقول. فمن أتى بهذا فقد كفر وخرج عن الإسلام، إما بقول أو بعمل أو باعتقاد أو بشك أو بترك. احنا كلامنا عن المرتد مش عن الكافر الأصلي. لحتى تيجي وتقول لي، تيجي وتقول لي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو نثبت له الإسلام. طبعا الكافر الأصلي إن قال لا إله إلا الله نثبت له الإسلام، لكن أنا حديثي الآن عن المرتد، عن تارك الأعمال. لذلك رعاك الله، دعك من لحى السوء والضلال، واعلم وتيقن بأن السلف مجمعون مطبقون أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، ليس محظورا ليس محصور بالتكذيب. هؤلاء يحصرونه فقط في التكذيب بالقلب. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نعطي أمثلة حتى الإخوة تفهم أكثر. يعني قد يكون كما قلنا بالتلفظ، فمن سب الله سبحانه وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا واحد تلفظ أروح أسأله عن معتقده القلبي؟ سب الله تجي وتقول لي والله لا يكفر حتى ينتقد عنده الإيمان والاعتقاد ويكذب بالقلب، الذي يستهزئ بشعائر الدين، هذا تجي وتقول لي لا يكفر إلا إذا اعتقد؟ إلى أي حال وصلنا؟ وكذلك أيضا الكفر قلنا يكون أو الردة تكون بالعمل الشركي، عمل شركي، وهنالك أعمال مكفرة. يعني عمل مكفر مثل أن تهين المصحف الشريف أو أن تقتل الأنبياء أو أن تهدم الكعبة أو ما شابه، هذا عمل كفري. وعندك أيضا عمل شركي مثل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى أو السجود لغير الله أو التشريع من دون الله. ما هو أصلا أدعياء سلفية هذا الزمان خلطوا كل هذا الخلط فقط من أجل هذه الكلمة التشريع مع الله. لا يريدون أن يكفروا الطواغيت، هذه هي مشكلتهم، هذه هي الحقيقة. يتلاعبون، لأنك عندما تسأل ما هو تعريف الإيمان بالتأصيل بلبل يقول لك الإيمان قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص و طيب ليش ما بتطبق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا الكفر ليس محصور بالجحود والاستحلال، ليس مقيدا بالتكذيب، بل هو على أنواع. ألا تؤمنون؟ ألا لستم تقولون بأنكم سلفية؟ ألا تؤمنون بأنواع الكفر؟ الإباء والاستكبار والإعراض والشك والنفاق. ألم يوضح ذلك علماء السلف رحمهم الله أجمعين؟ ألم ينقل ابن القيم الإجماع على هذه المفاهيم؟ ألم يقل: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر، انتبه ماذا قال؟ قال: كفر استكبار وإباء مع التصديق. يلا اهربوا من هذا القول. ثم قال: وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. أما بالنسبة لكفر التكذيب فهذا هو اعتقاد كذب الرسول. لكن لما تكلمنا عن الأنواع السابقة قلنا مع تصديقه للرسول، يعني مثل من؟ مثل إبليس، مثل اليهود الذين صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم، اليهوديين اللذين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقولا بأنك صادق؟ هل أسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد التصديق والمعرفة؟ إذن كفر التكذيب هو اعتقاد كذب الرسل. لكن هذا قليل جدا، حتى بالكفار الأصليين هذا قليل جدا، لأن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق أعطى ثلاثة مواثيق. بل حتى يا أخي بالله عليك لا تسمع لي لحسوا والضلال، لك يا أخي حتى فرعون وقوم فرعون ماذا قال الله فيهم؟ ألم يقل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؟ ألم يقل الله ذلك؟ إذن هؤلاء صدقوا ومستيقنين، لكن التكذيب هو أنهم كذبوا مع تصديق. لذلك ابن القيم قال ذلك رحمه الله، قال: كفر الاستكبار والإباء مع التصديق. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. منين جيتونا أنتم يا زنادقة؟ منين جيتونا بأنه التكفير لا يكون أو الكفر لا يكون إلا بالتكذيب؟ ما كفار قريش الله أخبرنا وقال بأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي الجحد هذا كفر جحد، وليس فقط منحصر بالتكذيب وبالجحود، لا، لأن عندنا كفر الإباء والاستكبار الذي قلنا عنه بأنه ككفر إبليس أو غيره. إذن الذي يعرف ويصدق صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله، ولكن لم ينقد إباء واستكبارا، هذا هو الكفر الغالب. هذا كفر قريش. كفر قريش ما كان تكذيب، إنما كان استكبار وإباء. إذن الذي يأبى ويستكبر عن الأعمال صار حاله حال كفار قريش، لأنها أصلا هذا هو الكفر على الغالب. قال تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذا استكبار. كيف أنا بدي أآمن بموسى عليه الصلاة والسلام وبهارون وهم لنا عابدون؟ هذا استكبار. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بأن كفر اليهود كان كفر استكبار وليس جحود ولا تكذيب؟ ألم يقل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما جاءهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين؟ ألم يقل الله ذلك؟ والأدلة أكثر، والله الأدلة أكثر من أن أحصيها، الأدلة أكثر من أن أحصيها رعاك الله. إذن من خلال ما سبق رعاك الله تجد خلطا عجيبا عند هؤلاء في مفهوم الكفر الذي أدى بهم إلى أسلمة من كفره الله سبحانه وتعالى ورسوله. وبما سبق أيضا رعاك الله يتضح معك بأن مفهوم السلف والأئمة أجمعين بأن الإيمان قول وعمل، وبأنه ركن. وانتبه الآن، أنا سأقول ألفاظ انتبه لها، أنا بحاجة لها بعد قليل. السلف يقولون وبأن العمل ركن، أو السلف يقولون بأن العمل جزء من الإيمان. دققت باللفظ ركن وجزء، وبعد قليل ستفهم لماذا دققت بكلمة ركن وبكلمة جزء. إذن العمل هو جزء من الإيمان وركن، فلا يصح الإيمان بدون العمل. لذلك تارك العمل بالكلية في أي باب يدخل؟ يدخل بالإعراض، لأنه معرض عن الله وعن رسوله، متول عن طاعتهما. فالذي يقول بإسلامه حصر الإيمان بالقول فقط، ألا وهو قول اللسان فقط، حتى وإن ادعى بأنه يقول هنالك قول، هنالك عمل القلب وهنالك عمل الجوارح، كذب. كل من يؤسلم تارك العمل بالكلية الذي هو معرض عن الله، متولي عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله، كل من يقول بإسلامه هذا جهمي بحت، حتى وإن ادعى السلفية، لأنه حصر بذلك الإيمان في القول فقط، ألا وهو قول اللسان، إذ أن جعل مدار النجاة حول قول اللسان فقط. لكن هذا الأحمق لا يعلم أصلا، لا يعلم أصلا بأن تارك العمل بالكلية أصلا ينقض الأركان كلها بما فيها قول اللسان. إيش رأيك؟ إيش رأيك بأنه التارك العمل بالكلية ينقض حتى قوله باللسان؟ راح أوضح لك كيف. قلنا عندنا قول القلب وقول اللسان، وعندنا عمل الجوارح وعمل اللسان، طيب عفوا عمل القلب. طيب بالنسبة لقول القلب، ما الذي ينقضه؟ ما الذي ينسفه لقول القلب؟ الذي ينسف قول القلب هو كفر الجحود والتكذيب، تمام؟ هذا لا خلاف بيننا وبين باقي فرق الضلال. إذن قول القلب الذي ينقضه هو كفر الجحود وكفر التكذيب وكفر الاستحلال، أي استحلال أمر معلوم بالدين من الضرورة. لكن هذا أيضا يكون بماذا؟ يكون بالعمل، صح؟ نحن الآن نتكلم عن قول القلب. طيب الذي ينقض قول القلب التكذيب والجحود والاستحلال، صح؟ طيب هذا نقض قول القلب. طيب الجحود والتكذيب والاستحلال يتأتى عن ماذا أصلا؟ ألا يتأتى أصلا عن عمل؟ الذي يجحد عمل هذا، الذي يكذب هذا عمل، والذي يستحل هذا عمل. إذن حتى قول القلب ينسفه ماذا؟ ينسفه كفر الجحود والتكذيب، وهو بحاجة إلى عمل حتى يكون أصلا كفر جحود وتكذيب. أما عمل القلب ما الذي ينسفه؟ ما الذي ينقضه؟ الذي ينقضه الإعراض. إذن الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به حتما سينسف عمل القلب. طيب لماذا؟ لأن هذا يعرف بالنفاق الاعتقادي، من بغض وكراهية أو ما شابه ذلك. وكذلك أيضا كفر إباء وامتناع ورد واستكبار، كل هذا ينسف عمل القلب. طيب عمل الجوارح، عمل الجوارح ما الذي ينسفه وينقضه؟ الذي ينسفه وينقضه العمل الشركي والقول الشركي والعمل الكفري والقول الكفري والفعل الكفري، هذه كلها تنقض عمل الجوارح. إذن نسف أركان الإيمان الثلاثة نسفت نسفا. طيب إذا نسف عمل الجوارح نسف عمل القلب كما بينا في بداية درسنا، وبالتالي تارك الأعمال نسف الأركان الثلاثة التي ذكرناها، قول ومعتقد وعمل. طيب الآن منذ قليل قلت لك بأن هؤلاء أصلا لم يفهموا معنى التلازم بين الظاهر والباطن. المرجئة السابقين أنكروه، لكن المصيبة ليس في هؤلاء، المصيبة في أدعياء السلفية الذين إذا سألتهم وقلت لهم أهنالك تلازم بين الظاهر والباطن قال نعم. هنا لابد أن نبين معنى التلازم بين الظاهر والباطن عند السلف رحمهم الله. إذ أن مرجئة هذا العصر والعياذ بالله أنكروا التلازم، إن لم ينكروه قولا أنكروه فعلا وتنزيلا وتطبيقا. السلف رحمهم الله بيّنوا لنا قاعدة التلازم ما بين الظاهر والباطن، إذ أنهم ردوا على المرجئة. وأفضل من توسع في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. إذ أن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن. طيب قد يقول قائل أو بعض الإخوة الآن قد يقول ما معنى التلازم بين الظاهر والباطن؟ الباطن هو الاعتقاد وهو متعلق بالقلوب، والظاهر هو الذي تراه وهذا متعلق بالجوارح، أي متعلق بالعمل، أي متعلق بالعمل. طيب دقيقة يا أخو، طيب ما هو مبدأ التلازم بين الظاهر والباطن عند السلف؟ فاعلم رعاك الله بأن أهل السنة مجمعون مطبقون على أن ظاهر المرء، ظاهر المرء هو وجه آخر لباطنه ولقلبه، ظاهر المرء هو وجه آخر لماذا؟ لباطنه وما في داخله، وهو انعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره، ومن المحال والممتنع شرعا وعقلا أن يكون الباطن على حال والظاهر على حال إلا في حالتين فقط، في الحالتين من الممكن أن يكون الباطن صالح والظاهر فاسد، لكن بعد هاتين أو غير هاتين الحالتين لا وجود أبدا، لا وجود لا شرعا ولا عقلا. الظاهر هو مرآة الباطن. طيب ما هما الحالتان؟ الإكراه والنفاق. الإكراه والنفاق في هاتين الحالتين فقط يكون الباطن مخالف للظاهر. في حالة الإكراه يعني مثلا رجل مسلم أكره بالسلاح أن يكفر فظهر منه كفر، هنا فقط نقول بأن الباطن غير متلازم مع الظاهر. والحالة الثانية هي النفاق، الرجل يكون كافرا ولكن يظهر لنا إسلام، فهنا لا تلازم بين الظاهر والباطن، فقط في هاتين الحالتين. طيب ما الأدلة على ذلك؟ ما الأدلة على أن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن؟ وما هو بالباطن لابد أن يظهر على الظاهر، لأن الظاهر مرآة الباطن. ما هي الأدلة؟ الأدلة كثيرة، سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الأدلة كثيرة جدا. لكن أنقل لك منها قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن المودة هذا ظاهر يظهر المودة لمثلا أعداء الله، هذا الفعل ظاهر. لكن ماذا قال تعالى؟ قال: كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. طيب، ثم قال: أولئك ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن لاحظ كيف أن الظاهر الذي هو المودة العلنية نتجت وعبرت عما في القلوب. لذلك قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله. إذن إذا ظهر منهم المودة دل ذلك على ما في قلوبهم. أيضا من الأدلة قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هذا ظاهر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا باطن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تليت هذا ظاهر، زادتهم إيمانا هذا باطن. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، هذا ظاهر، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فقط هذه الأدلة من كتاب الله؟ لا، الأدلة كثيرة جدا جدا، كقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن ظاهر وباطن، الإيمان باطن، فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا يا رب؟ حتى يحكموك، التحكيم هذا ظاهر. يقول الله سبحانه وتعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر. الكفر باطن، لكن قال شاهدين على أنفسهم، أي أن أفعالهم وظاهرهم يشهد على ما في قلوبهم وفي ما في باطنهم. بل يكفيك بعد آيات الله سبحانه وتعالى، هنالك عدة أحاديث، ولكن يكفيك حديث واحد فقط، هذا فيه دلالة حقيقية على التلازم ما بين الظاهر والباطن. ما هو؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد. لذلك قلنا أن الظاهر مرآة الباطن، فما كان باطنه فاسدا حتما ظاهره سيكون فاسد، ومن كان باطنه صالحا فحتما ظاهره سيكون صالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وإنها القلب. هذا فيما رواه البخاري رحمه الله. لذلك السلف رحمهم الله والله أوضحوا كل ذلك، ولقد ذكرت لكم أقوال السلف في دروس سابقة في حقيقة الإيمان وفي درسنا البارحة، لكن أنا لا أريد أن أطيل عليك، يكفينا فقط ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتلازم. إذن من خلال ما فهمناه الآن أن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن، فإن تارك الأعمال بالكلية هذا ظاهر يعبر عما في الباطن، لكن هؤلاء لا يريدون أن يفهموا هذه المصطلحات. ومنهم الخبثاء الذين يعلمونها بل ويؤصلون في كتبهم لهذه المصطلحات، ولكن إما إرضاء لطاغوت، وإما خوفا من طاغوت، وإما إرضاء للعامة. يا رجل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضح ذلك توضيح في غاية الدقة، لكن أنا لا وقت لدي لأنقل لك ما قاله رحمه الله. إذ أنه رحمه الله يقول: فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه، ثم ذكر كثير من الأمور التي ذكرناها، ثم قال وإن هذا يظهر. طيب، في أوضح قول لابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول فمن عرف، وهذا القول الآن سأذكره. لماذا؟ أنا كنت أنتوي والله أن أشير لك إلى المواضع حتى لا أطيل عليك، لكن هذا القول سأذكره لأن هؤلاء الخبثاء المدلسين أدعياء السلفية عليهم من الله ما يستحقون، وكذلك الأشاعرة والمرجئة بشكل عام، لكن أنا أركز على أدعياء السلفية لأنهم الأشد خطر، لأنهم يلبسون ثياب السلف. هذه المشكلة. هذا القول الذي سأنقله الآن يتمسكون به، ولكن من خبثهم يبترونه. ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله؟ يقول فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قالها من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء الله المستعان، إذن يقول ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. وثم يكمل ويقول وإن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. طيب، من خلال هذا القول، كلام شيخ الإسلام رحمه الله فهموه هؤلاء الحمقى على غير مراده، أو أنهم دلسوا، إذ أنهم عندما قال رحمه الله، قال وإن إيمان القلب التام، هذه الكلمة يشكل حولها مرجئة زمانكم. وأنا لا أقول بأنهم فهموها خطأ، بل تظاهروا بعدم الفهم لنشر مذهبهم الخبيث. لماذا؟ لأنه لو أن شيخ الإسلام يقصد إيمان القلب التام سيفسرها هؤلاء بماذا؟ بالكمال أو بالتمام، لكن هذا ليس مراد الشيخ رحمه الله. إذا أن الشيخ رحمه الله وضح هذه الكلمة في مواضع أخرى، فماذا قال؟ قال ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره كله لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. إذا هذا معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنا لماذا دققت في كلمة تام وأوضحت لك بأن شيخ الإسلام كان مقصده ذلك وليس مقصده الكمال؟ لماذا؟ لأنه قد انتشر وبعد السبعين من القرن المنصرم انتشرت كالنار في الهشيم جملة في غاية الخطورة. هذه الجملة أدت إلى فساد في المعتقدات، ألا وهي أن العمل شرط كمال أو شرط صحة. من أين أتوا بهذه الشبهة؟ من سلفهم بهذا؟ من؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل. لذلك منذ دقائق معدودة قلت لك سأذكر لفظتين دقق فيها، ألا وهي لفظة جزء ولفظة ركن. فالسلف رحمهم الله جميعا، ولقد نقلت لك أقوال السلف البارحة منذ المئة الأولى وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب كل السلف كانوا يقولون الإيمان العمل جزء من الإيمان، أو كانوا يقولون العمل ركن في الإيمان. لكن قضية شرط الكمال وشرط الصحة من أين أتى بها هؤلاء؟ أظن رعاك الله حتى لا أطيل عليك بأنني سأؤجل دحض هذه الفرية وهذه الشبهة إلى درسنا اللاحق، ولكن حتى لا يكون إشكال عند المستمع بمعنى شرط الكمال وشرط الصحة، حتى لا يكون عندك إشكال، هؤلاء الخبثاء اختاروا عن قصد لفظة شرط الكمال ولا يقولون لفظة جزء وركن، وفعلوا ذلك عن عمد وساروا على خطى الجهمية والمرجئة مع ادعائهم بأن الإيمان عندهم قول ومعتقد وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبأنه يتبعض وبأنه مستثنى، يقولون ذلك. لكن هذه اللفظة بالتحديد هي التي أفسدت عقائد هؤلاء وأخبث المدارس في هذه المسألة، هي المدرسة في الإسكندرية والمدرسة في القاهرة والمدرسة الأردنية. هؤلاء يتقصدون ويتعمدون أن يأتوا على ذكر لفظ شرط الكمال، وسأوضح في درسنا اللاحق إن أحياني الله وإياكم شدة خبثهم في هذه المسألة، ومن أين جاءوا بهذه الشبهة، وكيف افتروا على ابن حجر في هذه الشبهة، يعني ها هنا هذه الشبهة بالتحديد. لكن لا يخفى على أحد بأن هنالك كابن حجر كان له بعض الأخطاء، لكن أنا أتكلم عن هذه النقطة أخذوها من ابن حجر، مع أن ابن حجر في هذه النقطة كان يدافع عن مذهب السلف. هذا ما سأوضحه في درسنا اللاحق إن أحياني الله وإياكم. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.